إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته وإقامة دينه وتحقيق عبوديته، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأوامر الشرع كلها ونواهي الشرع كلها لأجل تحقيق العبودية لله، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال عز وجل مبينا أنه سبحانه فرغنا لعبادة نفسه ولم يشغلنا بما ينبغي الاشتغال به، فقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن تأمل في حال الإنسان وجد أن الإنسان سخر كل شيء لنفسه ولم يسخره شيء، ذلك لأن المراد من إيجاد الأرض وما فيها إنما هو أن يعبد الثقلان ربهم تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى كتب الجزاء الحسن لمن حقق العبودية، سواء كان ذكرا أو أنثى، أيا كان لونه أو جنسه. يقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بعد هذا كله نجد شواذ من الناس بشرا لا يهمهم إلا تحقيق مراداتهم، فيسعون في الإفساد في الأرض، وذلك بالاتجار بالمخدرات ونشرها بين المسلمين والمسلمات، وهو شر عظيم وفتنة كبرى، وينبغي على المسلمين أن يحذروا من هذه الآفة التي تذهب العقل وتدمر الصحة وتنشر الفساد في الأرض. فإن من تعود على هذه المخدرات المفترات فإنه يكفر بنعمة الله، إذ يجحد العقل الذي أعطاه الله ويصده ذلك عن سبيل الله. والشريعة جاءت بكل ما يقيم الصحة ويحفظها، ومنعت كل ما يضر الصحة وينقصها. ألا إن هؤلاء الذين يتاجرون بعقول الناس قد خسروا وخابوا، وهذه تجارة خاسرة وبضاعة كاسدة وعمل ممحوق. يبتلي الله عز وجل أهله بعد ذلك بهذه الفتن والبلايا. عباد الله، إن فضل الله علينا عظيم، خلقنا في أحسن تقويم، ووهبنا العقل السليم، وميزنا عن سائر المخلوقات بالعقل والفهم واللسان، وجعل العقل من الضروريات الخمس التي تقي من حافظ عليها التلف والنقص. فبالعقل يفكر الإنسان ويبدع وينتج ويخترع، وبالعقل يزدان الإنسان ويكبر، وبالعقل يصغر الإنسان ويحقر. فبقدر عقل الإنسان يكون منزلته عند الأنام بل وعند رب العنام. ولكن نرى بعض من لا خلاق له يسعى في إذهاب عقله أو إغلاق عقله أو عدم تفكير بعقله. يقول عز وجل عنهم: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بل ربما نسمع بعض المتاجرين بالمخدرات أو المبتلين بهذه المسكرات ينادي بعضهم تحت ستار الحرية بأن له أن يفعل ما يشاء في نفسه وفي عقله، ثم يقع منه ما لا يحمد عقباه، ونسي هذا المسيكين أو تناسى هذا المتغافل الداعي للحريات المطلقة أن الحريات يجب أن تكون مقيدة بالشرع وبما لا يفسد المجتمعات. أيها الأحبة الكرام، إن من الجرائم المنكرة التي ترتكب بحق العقول والأنفس والأسر والمجتمعات التعدي عليها بالمسكرات والمفترات والمخدرات، هذه التي يتاجر بها من لا خلاق له حتى يصير أربابه إلى الذل والهوان. فينبغي لكل عاقل أن يحذر نفسه ومن ولاه الله عليهم وينأى بنفسه عن هذه المهلكات وعن هذه المفترات والمخدرات، حتى يحفظ لنفسه دينه وأسرته ومجتمعه وعقله. وإن عواقب الإدمان خطيرة، فهو علة للخراب والدمار، مجلبة لسخط الجبار، سبيل مظلم يهدي إلى النار. فهو إن لم يتلف النفس ألحق بها الأمراض والأوجاع وأنواعا من الآلام. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. وقد يتساءل إنسان: ما مناسبة قتل النفس مع التجارة؟ وذلك لأن بعض التجار ربما يتاجر بما فيه قتل الأنفس رغبة في الربح دون النظر والتأمل إلى ما يحصل في الأنفس. فليتقوا الله وليراقبوا الله وليعلموا أن انعكاسات ذلك إنما يكون على أنفسهم وأولادهم وأسرهم ومجتمعهم. والله جل وعلا قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن تحسى سما فقتل نفسه، أي تسبب ذلك بقتل نفسه، فسمه في يده، يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. متفق عليه. عباد الله، من عواقب الإدمان ذهاب الحياء والغيرة وضعف الإيمان. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: اجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. أخرجه النسائي. وإذا غاب الإيمان استحوذ الشيطان وأغرق المدمن في أوحال الذنوب والعصيان. يقول عبد الله بن عامر رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يزنيه أو يأكل لحم خنزير أو يقتلوه إن أبى، فاختار أن يشرب الخمر، وأنه لما شربها لم يمتنع من شيء أرادوه منه. أخرجه الحاكم وصححه الألباني. أيها الناس، كم من جرائم ارتكبت، وفواحش وآثام اقترفت، ونفوس أتلفت، وأموال هدرت تحت تأثير الخمر والمخدرات. وكم أراض انتهكت وأموال سرقت وحوادث سير وقعت حين غيبت العقول والإرادات، وكم من أسر شتتت وأولاد يتمت ونساء طلقت وأخريات رملت وأرحام قطعت ومجتمعات صدعت وأسر تفتتت من جراء إدمان هذه الآفات. ألا وإن من عواقب الإدمان المتكاثرة العذاب المهين في الآخرة. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر، كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. أخرجه مسلم. فاتقوا الله معاشر المسلمين واجتنبوا هذا الفعل المهين وحذروا منه البنات والبنين، وكونوا لهم مراقبين متيقظين، وللمبتلين بالإدمان خير معين. ولا تتركوا فجوات للمتاجرين بعقولكم، وينبغي علينا أن نعين المدمنين فننتشلهم من مستنقعات هذا السم الرعاف ودفعهم نحو الخير والهداية. يقول الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة رضوان الله عليهم: انتهينا. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم وبسنة سيد المرسلين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واعلموا أن الطرق لإنقاذ المدمنين كثيرة والوسائل عديدة، وذلك بسؤال المختصين من أهل الخبرة والآراء السديدة. وينبغي علينا أن نشاور الأطباء وعلماء النفس وأن نسلك الوسائل التي تعيننا على منع المدمنين من أن يستمروا في هذا الطريق الذي نهايته الهلاك. وإن أجد هذه الوسائل تقوية الوازع الديني لدى المتعاطين وسماع كلام الناصحين. فعلى كل ولي أمر في البيت أن يقوي الوازع الديني في أسرته بين بنيه وبناته، وبذلك يكون قد أتى بالسد المنيع أمام هذه المغريات التي أصبحت تدخل كل بيت من طريق هذه الوسائل التي يسمونها بوسائل الاتصال، وفيها من الانفصام ما الله به عليم. يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ألا أيها المسلمون، هذا نداء ربكم لكم يبين لكم أضرار الخمر والميسر وهي القمار، والأنصاب وهي التي تنصب لأجل أن يتخذ أعيادا وتتخذ معابد، والأزلام وهي التي تقارب الاطلاعات الغيبية وما يسمى بالكهانة ونحو ذلك من الفنجان وقراءة الكهف. كل ذلك يقول الله عنها: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر، فإذا مناد ينادي فقال أبو طلحة: اخرج، فانظر. فخرجت فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فجرت في سكك المدينة. فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها. فهرقتها. متفق عليه. ومن الوسائل المهمة تنحية المدمن عن المستنقعات الموبوءة والبيئة المشبوهة والأموال المترفة والدلال الزائد والصحبة السيئة وإرشاده إلى صحبة الخيرين. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. متفق عليه، من حديث أبي موسى الأشعري: فانظر رعاك الله لأولادك لبناتك أصحابا ولو أن تبحث بنفسك لهم حتى يكونوا على خير. وإنا لنشكر أجهزة وزارة الداخلية عامة ومنافذ الحدود خاصة برا وبحرا وجوا على يقظتهم وعيونهم الساهرة وجهودهم المبذولة لمحاربة هذه الآفة الفتاكة التي يقصد بعض أهل الفساد بلدتنا وأهلنا في الكويت الحبيبة. فعلينا أن نبذل جهدنا وأن نعاونهم وأن نكون معهم، وهم والله أعين ساهرة، وهم نحسبهم على ثغر من ثغور حفظ الدين والعقول. فكم دمرت هذه الحبوب المخدرة وهذه المخدرات أفرادا ومجتمعات، بددت أموالا وثروات. وندعوهم إلى المزيد من الرقابة والتشديد، ونشجع على أيديهم ونقول لهم: جزاكم الله خيرا، فوالله إن البلد إنما هو أمانة في أعناقكم، وأهل البلد أمانة في أعناقكم، فاتقوا الله فيهم وكونوا على هذا الثغر سادين، وكونوا على هذا الثغر معينين للمسلمين في حفظ عقولهم وحفظ بيوتهم وحفظ أسرهم. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تحفظ لنا شبابنا وشاباتنا، اللهم احفظ أولادنا بنين وبنات يا رب العالمين، اللهم احفظهم من كل سوء ومكروه يا رب العالمين، واحفظ لنا عقولنا يا رب العالمين، واحفظ لنا أسرنا يا أكرم الأكرمين، واحفظ لنا مجتمعنا هذه آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، ووفق نائبه ونوابه في جميع الثغور على ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدين والدنيا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأطهار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.